وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فيها. أما بعد فين انتهينا؟ الضابط الثالث من ضوابط التفسير. صفحة كم؟ 45. أولا ثانيا ذلك يراعى فيما ورد. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى في تحت عنوان ضوابط التفسير ثالثا يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين في صيغة العنانة الاحتمالات أو الاحتمالات التالية: ألف ورودها صريحة بالسماع في موضع آخر من الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر أو في أحد دواوين السنة الأخرى من السنن والمسانيد والمآدب والأجزاء وغيرها. وهذا الأمر فيه واضح إذا جاءنا الحديث صحيحين بصيغة من طريق مدلس بصيغة العنعنة احتمال السماع، فإذا كان موجودا بصيغة التصريح بالسماع في موضع آخر من الصحيح نفسه أو من صحيح آخر أو من كتب أخرى من كتب السنة فهذا زال الإشكال، ولا إشكال في هذه المسألة. حكم غير الحديث طرق من في الكتب الأخرى، فنجد حديث عند أحمد عند أبي داود أو عند ابن حبان عند الطبراني وغيره فيه مدلس ثم وجدناه مصرح في السماء في طريق آخر أو في أصل آخر. وإذا كان الحديث صحيحين وجدناه بصيغة العنعنة فقلنا هذا مدلس وقد عنعن، فما هو الحكم؟ أقول قد وجد من طريق آخر في الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر أو في كتب السنة ودواوينها مصرحا فيه بالسماء فزال الإشكال. يبقى هنا البحث: لماذا أورده البخاري بهذا الطريق؟ لماذا أورده البخاري من طريق فيه ماذا؟ فيه احتمال الطعن في الإسلام، يعني كون الراوي من رواية مدلس عنعنة يعني يقال له حتى يصلح بالسماء كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فيبقى محل البحث: ما وجه إيراد البخاري بهذا الطريق؟ ما وجه إيراد البخاري بهذا الطريق؟ فالأوجه كثيرة من ذكرها أهل العلم، إلى ما يرجع إلى رواية الحديث، ويظهر أيضا فيما علمته من صنيع الحافظ بن حجر في التهذيب الحلذاري وفي تقريراته أنه قد يرجع الأمر إلى ما يتعلق بالدراية. فإذا كان الحديث في سنده يعني من هو من أهل الفقه وروى الحديث وتتعلق به مثلا مسألة فقهية أو نحو ذلك، فانتقاء هذا الراوي دون غيره قد يكون له اعتبار في اختيارات الإمام البخاري رحمه الله. فيمكن أورد هذا الطريق مرسل بطريق العنعنة هاهنا ما طلبا لعلو السند مثلا، طلبا ماذا؟ لعلو السند. وقد يختاره أيضا وإن كان نازلا بالنسبة لغيره لصفاء السند، لصفاء السند يعني يأتي الحديث هذا الذي عند البخاري في طريق فيه التصريح بالسماء وفي طريق ما فيه تصريح بالسماء، الذي ليس فيه التصريح بالسماء فيه درجة من العلو، فأورده من ناحية بالعنعنة طلبا للعلو، وفي موضع آخر حتى لا يكرر نفس السند، حتى يبين أنه عنده بالسماع ذكره بالسمع. وقد يكون العكس، قد ثبت له الحديث بالتصريح بالسماع عاليا وبالعنعنة نازلا، لكن صفاء السند المعنعن أكثر منه في المصرح به السماء. هذا في أئمة ثقات وجبال في الحمد ونحو ذلك، لكن في طبقة المدلس توجد العنعنة، فيحتمل هذا أيضا أن يكون احتاره أو ذكره من أنبابها. يحتمل أيضا حتى لا يكون فيه تكرار بإسناد بنفسه، فيري هنا معنعنا وهناك تصرح بالسماء. يحتمل أيضا التفنن في الرواية وتكرارها أي ذكرها بأنواعها، فيذكر هنا صيغة عنعنة ويذكر هناك صيغة ماذا؟ صيغة التحديد. يحتمل أيضا الفائدة الفقهية التي ذكرناها. نعم، وغير هذه واردة. قال باء: كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين أي الأولى أو الثانية من مراتب التدليس. المرتبة الأولى قلنا من لا يدلس إلا نادرة قلة قليل جدا، التي بعدها أيضا يدلس على ندرة، وإذا دلس لا يدلس إلا عليه ثقة. هاتان المرتبتان يعني لا يحتاج إلى أن يكون فيه التصريح لماذا؟ بالسمع. طيب، نعم أقول ها؟ وين؟ مراتب المدلسين عندكم؟ طيب، جيم: كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين سماع المعنعن، من طريق بعض النقاد المحققين سماع المعنعن سماع المعنعن لها، أي أن تكون هذا الرواية من طريق نعم من طريق مدلس قد عنعن، ولكن من روى عنه فإنه ماذا؟ لا يأخذ عنه إلا ما كان سماعه، وهذا سبق الإشارة إليه، سبق أن أشرت إليه كقول شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، من هو؟ والآن قلنا الظاهر من شعبة أنه لا يأخذ من رواية المدلسين إلا ما كان سماعه، ومثله تلميذه يحيى بن سعيد قطان، وقلنا رواية أبي الزبير عن جابر من طريق من؟ ليث بن سعد، فإنها من على السماع. تدليس الأهمش إذا كان عمن أكثر منهم من على السماع. حميد بن أبي حميد الطويل إذا دلت عن أنس كذلك، ونحوها. وعبد الملك بن عبد الجريج إذا قال عن عطاء وقال عطاء يهمل على السماء كذلك، وأيضا يحيى بن سعيد القطان سفيان الثوري، قلنا يحيى بن سعيد القطان طريقة الشهبة، يعني لا يقول إلا ما كان سماء. نعم، من طريق يحيى بن سعيد القطان ذكرنا، من طريق شعبة، أين طريق يحيى بن سعيد القطان؟ نعم، هذا كذلك. أيضا يضاف إلى ذلك، ويعني لم أذكره المرة الماضية وبعد الدرس يعني قد ذكر الأخ شيئا وكان في ذهني أن أذكره لكن فاتني، وهو مثلا رواية الحسن البصري. الحسن البصري عنده في تدليس ولا لا؟ في تدليس. طيب، تدليسه عمن؟ عن التابعين أو عن الصحابة؟ تدليس الحسن البصري عن الصحابة، تدليس الحسن البصري ما ماذا؟ عن الصحابة، أما عن أنس وعن التابعين فالذي يظهر أنها لا تعلم. قد وجدت لذلك أمثلة، فجاء في فتح الباري رواية الحسن عن الأحنف بن قيس، وكلاهما تابعي، والحسن معروف بالتدليس. وعادة الحافظ بن حجر إذا مر على سند فيه عن عنت مدلس في البخاري فإنه يبحث له أما عن تصريح بالسماء، وعلى فرض أنه لا يجد يقول ما وجد. لكن الحافظ هنا في هذه المواضع التي حصلتها لم يتكلم عن هذه العنة، والحسن معروف بالتدليس ولم يعرض على ذلك الحافظ، قلت ما أنه من عادته أن يتكلم حول هذا كما في رواية الحسن عن الصحابة كروايته عن أبي بكر حديث زادك الله حرصا ولا تعد، فإنه تكلم عن هذا. وأيضا حميد عن أنس يتكلم ويبحث ويقول جاء وصبح بالسماء عند أحمد أو كذا. هذه ثلاث مواضع وغيرها كثير لم يتعرض الحافظ لذلك. الجزء الأول رقم الحديث 31، والجزء الثاني عشر رقم الحديث 75 و806، والجزء الثالث عشر رقم الحديث 83 و7000. واضح؟ 83 و7000 الجزء 13، الجزء 12 75 و806، الجزء الأول رقم الحديث 1 إيش؟ ها؟ 1 و3. الجزء الحديث رقم ماذا؟ 1 و3. فيظهر أن عنعنة الحسن عن التابعين، ما دام يعني تحمل على ماذا؟ على السماء، ويعني ليس التعبير فيها بالعنعنة كما هو الحال في عنعنته عن الصحابة. واضح؟ كذلك مما يستثنى من هذا، قال محمد بن فضيل الضبي كان يدلس، أي المغيرة بن مقسم الضبي. محمد بن فضيل الضبي المتوفى سنة 94 و100، يقول كان يدلس، أي المغيرة ابن مقسم الضبي، قال كان يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال حدثنا إبراهيم. كيف المغيرة حدث عن إبراهيم؟ محمد الفضيل يروي عنه، لكن قال إذا حدث لا نكتب عنه إلا إذا قال حدثنا. فقد أمننا ماذا؟ أمننا رواية محمد بن فضيل عن المغيرة ابن مقسم عن إبراهيم التين. عبد الرحمن بن مهدي أيضا قال مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن. طيب كلام الأول المرجع مسند الجعد ابن الجعد الجزء الأول صفحة 110. وهذا أيضا مسند ابن الجعد الجزء الأول صفحة 71 و400. وقال الحافظ في التهذيب نقل العبارة عن ابن مهدي قال كنا نتبع من حديث مبارك ما قال فيه حدثنا الحسن، فيه أن ابن مهدي كان ينتقي من حديث مبارك بن فضالة ومعروف بالتدليس. واضح؟ كذلك أبو نعيم الفضل ابن لكين قال سمعت قال أبو نعيم قال وقد ذكر أبو جناب لما ذكره قال ما كان به بأس إلا أنه كان يدلس وما سمعت منه شيئا إلا شيئا قال فيه حدثنا وأيضا هذا في الجرح والتعديل ترجمة يحيى ابن أبي حية أيوه 9 و130 9 و130 وقال عثمان بن مسلم الصفار عن عمر بن علي المقدم قال فيه كان رجلا صالحا ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس وأما غير ذلك فلا ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا حتى يقول حدثنا طبقات الإنسان جزء السابع صفحة 91 و200 وما قلته في حق الحسن البصري قد ينسحب حكمه أيضا في حق قتادة ابن دعامة السدوسي. نعم. إذا كون الرواية من طريق بعض النقاد الحقيقي إذا كتب من طريق شعبة أو من طريق يهل سيد القطان أو نحو هذا ممن ينتهي قال دال كون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنه عن أحد شيوخه الذين أكثر لماذا من الأخذ عنه وسبق أن ذكرنا أن الذهبي ذكر في حق الأعمش هذا الكلام ذكر أنه مدلس لكنه فيما في روايته عن من أكثر عنهم ماذا تحمل روايته على ماذا على السماء تحمل روايته على السماء كرواية الأعمش عن أبي صالح السمان وذكوان وروايته عن أبي وائل شقيق بن سلمة وأيضا نحو ذلك روايته عن مسلم بن صبيح أبو الضحى وروايته أيضا عن عمارة بن عمير فهؤلاء ممن أكثروا الرواية عنه وأنا ذكرت المرة الماضية هل الكلام خاص بالأعمش وثم يقال أن كل هؤلاء يقتصر عليهم أو كل من أكثر عنه الأعمش فتحنا رواية عن السماء أو أن القاعدة مضطردة على غيره فذكر بعضهم من كلام العلماء أن القاعدة مضطردة في حق غيرهم يعني أن المدلس إذا كان يكثر الرواية عن شيخ ما فقد يدلس عنه فقد ماذا يدلس عنه وتحمل روايته على ماذا على السماء تحمل روايته على السماء فيه نقول كثيرة لعله بعدين أنقل لكم بعضها إن شاء الله تعالى كذلك بعده قال نعم. ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره أو ورودها في المتابعات والشواهد. إذا كانت رواية المدلس البخاري جاءت مقرونة بغيره فنقول على فرض أن المدلس لم يسمع تابعه غيره ولا لا؟ تابعه غيره، فهذا المتابعة تقوم بالحال ولا لا؟ غيره. الواو أو واو احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة بالسماع لكنهما قد عدلا عنها اختصارا أو لكونها ليست على شرطهما، فإنهما قد انتقيا صحيحيهما. عندكم الياء ولا ما عندكم؟ طبعا الجزية هي يا آه يا آه لا صحيحهما لا صحيحان الصحيحان، يعني فإنهما قد التقيا صحيحين هما، والإضافة إلى الضمير أو إلى الظاهر يحذف النون هي عوض التنوين تصير إيش؟ صحيحيهما. ياء ثانية محذوفة صح؟ تفضل ثاني. ها؟ طبعا غير موجودة عندك، الموجودة الأولى والثانية هي علامة الإعراب نصب المثنى صحيحيهما. نعم. قال التقيا صحيحيهما من مئات الألوف من الأحاديث، وهذا احتمال آخر أو الأخير. إذا لم نجد السبيل إلى تسليك كما يصح التعبير والإجابة عن هذه الآلة، فنقول ما هو محمل البخاري في المسألة؟ لماذا روى الحديث مدلس؟ يعني هذا الرواية فيها مدلس وقد عن كيف نمشيها؟ كيف نقول بصحة هذا الحديث بصحة هذه الرواية؟ ما وجدنا احتمال الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، باقي الاحتمال السادس. فنقول أولا إمامة صاحبي الصحيح البخاري ومسلم، يعني أطبقت الأمة على أنهما من الأئمة من أئمة الدين ومن أئمة الحديث، وأطبقت الأمة على أنهما من الأئمة الذين هم أشد انتقاء للحديث واختيارا له، وأطبقت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول ولو في الجملة، يعني من تقد يسيرا لا يفهم في الجملة، يعني أطبقت الأمة على تلقي هذين الكتابين بماذا؟ بالقبول. وخامسا ما يعرف من انتقائهما وشدة تحديهما للصحيح، كيف يعني يسوغ أن نقول الحديث فيه تدليس وفيه رواية في احتمال السماع فيثبتانها في الصحيح دون أن يفتشا عن الطرق التي فيها الإشارة إلى السماع؟ فهذا كله الاحتمال السادس، يعني يجاب به عن هذه العلامة. فلربما قد اطلع على صحيح السماع في كتب فقدت ككتب المستخرجات، المستخرجات فقد الكثير منها، لا يوجد من المستخرجات على الصحيحين أو على البخاري أو على مسلم أو على البخاري ومسلم، الكثير منها قد فقد. والاستخراج كما مر معنا أن يأمد الراوي إلى صاحب الأصل فيستخرج عليه الحديث، أي أن يرويه بلفظه من طريق من؟ من طريق شيخ صاحب الأصل، ليس من طريق من صاحب الأصل، لكنه يعمد ويجتهد أشد الاجتهاد في أن يلقى صاحب الأصل في أعلى شيوخه، يستخرج عليه مما يلقى فيه أو يلتقي مع صاحب الأصل في الصحابة، فإن عجز فلا ففي التابعين، فإن لم يتيسر فمن دونه فمن دونه فمن دونه إلى شيخ صاحب الصحيح أو صاحب الكتاب، وأحيانا يضيق عليه الأمر فيخرجه من طريق صاحب الكتاب، لا سبيل له إلا هذا، أو يرويه بمعنى أو يرويه ماذا بمعنى. هذه المستخرجات فوائدها كثيرة، ومنها التصريح بالسماع في بعض المواضع التي لا يجوز فيها التصريح بالسماع وإنما وردت لماذا في الإعلان. واضح؟ هذا هو الجواب الذي يمكن أن يقال. ها هو الإنسان ها طريق ابن حجر ذكر هذا المسألة عن الإمام تقي الدين السبكي، سأل أبا الحجاج المزي رحمه الله عما في الصحيحين من الأحاديث التي فيها عنعنة المدلس، فهل نقول إنهما اطلعا على اتصالها؟ فقال كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح. قال ابن حجر وليست الأحاديث التي في الصحيحين عن المدلسين عن المدلسين كلها أو كلها حديث في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تحريفها كغيرها، وكذا المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك، بل هم على مراتب، والكلام مأخوذ من النكت. يقول ابن حجر يعني أخبار المدلسين في الصحيحين ليس كلها في الأصول، منها ما هو في الأصول من الاحتجاج، ومنها ما جاء في المتابعات والشواهد. فما كان في المتابعات والشواهد فلا شك أنه يتساهل فيه، ليس الشأن فيه كالشأن في ماذا؟ في ما كان في الأصول. واضح؟ قال أهم الكتب في معرفة مراتب المدلسين. هي منزلة على الصحيحين البخاري ومسلم، هي منزلة على الصحيحين البخاري ومسلم، وإلحاق غيرهما بهما فيه تحفظ، لأنه يعني إذا كان في الصحيحين وفي حق البخاري ومسلم يقول المزي أئمة الحديث، والحامل على ذلك هو تحسين الظن، فكيف بمن دونهما، خاصة وإلا فيهما شيء وفيهما يعني شيء من التساهل كما هو الشأن في ابن خزيمة وابن حبان وأيضا من بعده الحاكم رحمة الله الله تعالى على الجميع، وإن كان ابن خزيمة يشير إلى هذا إن صح الخبر فإن في النفس منه شيء، أو فإن في النفس من فلان شيء، أو فإن في سماع فلان من فلان شيء، أو نحو ذلك. ابن خزيمة يشير إلى هذا، ابن حبان صرح في الصحيح وقال أن من يخرج له اشترط فيه خمس شروط، ومنها أن يكون عاليا سليما من ماذا؟ من التدليس، ولكن هذا لا ندري في الصحيح أنه قد مشى عليه، ولهذا فإما أن يوجد طريق آخر أو تكون له متابعة، أو تكون من طريق من ينتقي ولا يروي عن المدلس إلا ما كان فيه السماء، أو ممن أكثر عن شيوخه، أو تكون مقرونة بطريق أخرى تقويها. أما أن يقال الاحتمال الأخير الذي هو في حق صاحب البيت الصحيح البخاري ومسلم، فقوله في حق ابن خزيمة أو ابن حبان الحاكم هو من حقيقة دون القول في ماذا؟ في حق البخاري، إلا على من يختار ويريد أن يقوي أو يرجح أن مذهب المتقدمين ماذا؟ قبول رواية المدلس على الإطلاق إلا في بعض الأحوال فإنها لا تقبل. وهذا اتجاه فيه من ينادي إليه الآن ويدندن حوله ويريد أن يجعله وأن يقره منهج المتقدمين، هذا لا يصح، وهذا لا يصح وليس سليما. الذي عليه المتقدمون هو ماذا؟ عدم قبول رواية المدلس إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عن أما أن إلا إذا صرح بالسماع. أما كون المدلس تقبل رواية ولو عن عن، فهذا يوجد كلام من بعض أهل العلم كابن جرير الطبري في كتاب تهذيب الآثار، ويعقوب بن سفيان، يعقوب بن شيبة أيضا ونحوهما، لكن على يعني على يعني يمكن أن يكون يحمل على معنى معين، كان يكون الراوي قد أكثر رواية شيوخه أو جاء من طريق من ينتقي عنه، أو أن يقال هذا مذهب اختص به هذا الذي اختاره. أما أن يصار إلى أنه في أصل مذهب للمتقدمين فهذا لا يسلم. وكلام البخاري واضح، وكلام شعبة واضح، وكلام المهدي واضح، وسفيان الثوري واضح، وكلام أبي نعيم فضل بكيت واضح، وكلام الشافعي واضح، وكلام غير من الأئمة غاية في الوضوح في هذا الباب. تمام. وفيه قال: أهم الكتب في معرفة مراتب المدلسين. قال: أولا تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ بن حجر، وهذا الكتاب مشهور بطبقات المدلس. طيب نقرأ ما ذكر ثم نستدرك عليه ما لم يذكره من كتب التدليس. قال: اعتبر الحافظ بن حجر تقسيم العلائم لمراتب المدلسين بكتابه جامع التحصيل في أحكام المراسل، هذا الكتاب الإمام العلاء رحمه الله. والعلاء هو أول من اهتم بذكر هذه المراتب، وقد سبق أن ذكرناها. فابن حجر اعتبرها واعتمدها في كتاب إعلام التقديس بمراتب التدليس أو طبقات المدلس. طيب. قال: أساسا لتصنيفهم فرتب هذا الجزء على ذلك، حيث يذكر في كل مرتبة أسماء أصحابها، وقد بلغ مجموعهم 52 أو بلغ مجموعهم 52 و100 راو مدلس. لكن قد اختلف اجتهاده في عدد من أولئك المدلسين في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو متأخر في التأليف عن كتابه تعريف أهل التقديس. ومثال ذلك أنه ذكر سليمان ابن مهران الأعمش في المرتبة الثانية في كتابه تعريف أهل التقديس، وذكره في المرتبة الثالثة في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. ابن حجر في طبقات المدلسين، الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، تمام، مشى فيها على طريقة من؟ طريقة العلام. مرتبة الأولى من لم يدلس إلا نادرا، شيء قليل. الثانية ندرة وهو لا يدلس إلا عن ثقة. الثالثة من أكثر من التدليس، بحيث قيل فيه أنه لا يقبل إلا إذا صرح بماذا؟ بالسماع. الرابعة التدليس عمن؟ أن يفتح أن يكون التدليس عن أكثر الضعفاء والمجاهيل، ها؟ كما لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين، ذكر الرابعة. الخامسة من كان مضافا إلى تدليسه التضعيف بأمر آخر. هذه خمس مراتب ذكرها فين؟ ها؟ في طبقات المدلس. تمام؟ في كل طبقة، الطبقة الأولى وين؟ الطبقة الثانية وين؟ الطبقة الثالثة وين؟ الرابعة والخامسة وين؟ جاء في النكت أيضا ذكر خمس طبقات وسمى فيها بعضا وليس كلها، سمى فيها مجموعة. إذا خارج بين الطبقات وبين ما ذكر في النكت تجد اختلاف في بعض الرواة، فهنا يذكر الطبقة وهنا يذكر في ماذا؟ في الطبقة. فالمؤلف أجاب قال الحافظ بن حجر اختلف اجتهاده بين طبقات المدلسين وبين ايش طبقات الذي ذكر في النكت. اي الكتابين متاخر؟ النكت. فاذا يكون اجتهاده الذي استقر عليه هو ماذا؟ ما ذكره في النكت. ولكن اذا ما دققنا النظر فاننا نجد ان الحافظ ابن حجر في كتابه النكت لما تعرض للكلام على عنعنة المدلسين في الصحيحين ذكر منهم خمس طبقات. فإذا هو يعني في النكت خمس طبقات من عنعنة المدلسين الذين جاء ذكرهم في الصحيحين. ولهذا قال شيخنا الدفاعي لكن المذكورون في النكت هو لمن خرج حديده في الصحيحين، وأما كتاب تعريف أهل التقديس فهو لكل الرواة سواء كان من رجال الصحيحين أو من رجال غيرهما. قال لكن هل حكم بهذه المراتب بنفس أو هل حكم هذه المراتب بنفس حكم مراتب الطبقات؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. الكتاب الثاني إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ للشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وهو مرتب على الحروف وجامع لما في ثلاث رسائل في أسماء المدلسين للحافظ ابن حجر وبرهان الدين الحلبي والسيوطي، وقد بلغ عددهم لديه 61 أو 61 و100 راو مدلس. هذا الكتاب الثاني. طيب نقول هناك من كتب في التدليس وجمع، ومنهم أبو علي الكرابيسي وهو من علماء القرن الثالث، ومنهم أيضا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي توفى سنة 300 مولود سنة 1500 توفي سنة 300، والكتاب مطبوع واعتنى به الشريف حاتم بن عارف العوني. تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الذين سمع منهم وذكر المدلسين وغير ذلك من الفوائد. قال النسائي رحمه الله قال الشيخ أبو الحسن قرأت بخط أبي بكر الحداد عن أبي عبد الرحمن النسائي قال ذكر المدلسين. ليش قال ذكر المدلسين؟ ذكر المدلسين أي أنه يسوق فيه أخبار المدلسين، يسوق فيه أسماء المدلسين فقط باختصار، يعني لم يطل. وهذا الكتاب قد أشار إليه حافظ الحجر في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتقديس. قال ثاني من صنف هو النسائي يعني سبقه الحسين بن علي أبو علي الكرابيسي، توفى سنة 48 و200. وسبقهما أيضا علي بن المديني، سبقهما أيضا علي بن المديني، فقد كتب في التدليس ذكر كتابه كل من الحاكم والخطيب. له كتاب في التدليس ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 71، والخطيب تاريخ بغداد. عشرة صفحة تسعة، جزء عشرة صفحة ماذا؟ تسعة، 71 صفحة 71. ها؟ أيوه كتاب المطبوع في مجلد واحد، كتاب المطبوع في مجلد واحد، تمام؟ طيب، رسالة النسائي هذه يرويها أبو عبد الرحمن السلمي عن شيخه الدارقطني، فقوله هنا قال شيخ أبو الحسن، من هو؟ علي بن عمر الدارقطني، وهو بدورها أي الدارقطني يرويها وجادة صحيحة، قال قرأت بخط وجد خط بخط أبي بكر الحداد، هذه وجادة، قرأت بخط أبي بكر الحداد، هي وجادة صحيحة عن خط الكبار أحد كبار العلماء وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري الشهير الشافعي الشهيد بن الحجاج، ولد سنة 64 و200 في سنة 45 و300، وهو كبير إمام كبير وعالم شهير، واتفق العلماء على الثناء عليه، وهو من أخص الناس بالنسائي. وكان يقول عن النسائي كفيتك رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى، واضح؟ قال ذكر المدلسين الحسن، من هو الحسن؟ من هو حسن بن أبي حسن البصري، من توفي 1100. قتادة، من هو قتادة؟ ابن دعامة، ابن دعامة بن قداسة بن قتادة السدوسي. طيب الحسن ذكره العلائي في الطبقة الثالث، وابن حجر ذكره في الطبقة الثانية. قتادة بن دعامة السدوسي توفى سنة كم؟ 110 و100. ذكره في الطبقة الثالثة. حميد الطويل، من هو؟ حميد ابن أبي حميد الطويل، توفي 42 و100، وقيل 43 و100، وهو مذكور في الطبقة الثانية وعند ابن حجر في الثالثة. يحيى ابن أبي كثير، وهو الطائي مولاه، كان يدلس ويرسل، وفاته سنة 32 و100، وذكر العلائي في الثانية، ووافقه الحافظ بن حجر في الطبقات، وأما في الثالثة فخالفه وذكره في الثالثة في النكت يعني. والتيمي سليمان ابن طرخان التيمي، ويونس ابن عبيد العبد ابن أبي عروبة، من هو اسمه؟ سعيد ابن أبي عروبة، وهو شيء من هو؟ ابن بشير الواصل، وابو اسحاق السبيعي ايش اسمه؟ عمر ابن عبد الله ابن عبيد الهمداني، واسماعيل ابن ابي خالد شنو نسبته؟ الاحبسي البجلي، والحكم ابن عتيبة الكندي، حكم عتيبة الكندي، والحجاج ابن ارطاه، وهو ماذا؟ نخعي ابو ارطاه، ومغيرة ابن ذكرنا قريبا لا غير شيء صحابي قريبا في قصة محمد بن فضيل الضبي عن المغيرة ابن مقسم الضبي وغير غير سمع الضبي. والثوري شو اسمه؟ ابن المسعدي ابن مصروق. وابو الزبير المكي محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي. يوافقه اخر محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. ابن زهري ابن ائمه يسمى الدمشي. طيب وابن ابي نجيح اسمه عبد الله ابن ابي نجيح المكي يعني ما ذكرت وخاتم ابي يقول. وابن جريج اسمه الملك بن عبد العزيز ابن جريج الاموي. وابن عيينه اللي هو سفيان ابن عيينه الهلالي ابو محمد الكوفي رحمه الله تعالى على الجميع. هذا ما ذكره النسائي في رسالته ذكر منهم 18. هناك اخرون حكم عليهم النسائي بالتدليس ذكرهم المحقق هنا الحاقا. سليمان ابن مهران الآمش نقل ابن حجر عن النسائي انه وصفه بالتدليس. عباد بن منصور الناجي البصري وميمون بن موسى المرئي ويحيى بن ابي حيه الكلبي. واضح؟ هذه رسالة النسائي. إذا عند علي بن المديني وبعدين أبو الحسين بن علي أبو علي الكرابيسي ها وبعدين الإمام النسائي الإمام النسائي. طيب طيب زيد علي بن المديني توفى سنة علي بن المديني توفى سنة ها 34 سنة 34 كرابيسي سنة 48 نسائي سنة 33. طيب وأيضا الذهبي له قصيدة في هذا وزاد عليها بعض تلاميذه. الذهبي له قصيدة ذكر شيخنا أنه شرحها عبد العزيز الغمالي موجودة القصيدة لم أظهر عليها وزاد بعضهم عليها من تلاميذه. نعم أنا من ذهب إيه نعم الكتاب المدينة وعنده منظومة لعنده منظومة الذهب اعتمد إيش؟ منظومة نظامي منظومة السيوطي السيوطي اللي عنده نظم أظن أو كتاب. طيب بعده العلائي وأضاف عليه العراقي شيء ثم بعد ذلك كما ذكر هنا برهان الدين الحلبي اللي جسمه مشهور بسبت العجم الإمام الحافظ برهان الدين أبي إسحاق أبو إسحاق إبراهيم محمد بن خليل سبت بن العجمي محدث بالمدرسة الشرقية أو الشرفية بحلب وتوفى سنة 41 و800. هذا بعد العراق التبيين لأسماء المدلسين وفي آخرها ذكر مراتب المدلسين نقلا عن العلائي وابتدأها الحمد لله رب العالمين عقبة المتقين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فهذا تعليق في أسماء المدلسين كنت جمعته قديما في سنة 92 و700 في تعليق لي على سيرة أبي الفتح اليعمري اللي هو ابن سيد الناس في تعليق لي على صحيح البخاري ثم إني نقلتهم إلى هذا المؤلف المفرد أسماءهم تحتمل مجلدا إذا ذكرت تراجمهم والكون اختصرتها الآن جدا ليسهل تحصيلهم. وغالبا في كلام شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين خليل العلائي في كتاب المراسيل وقد أخبرني بإجازة شيخنا الحافظ صلاح الدين بن الملقن القائل بقراءته له عليه وأجمع بيت المقدس وبعضهم رأيت في قصيدة الإمام أبي محمود المقدسي أخبرني بأنها له شيخ ابن الملقن، وبعضهم ظفرت أنا به بتواليف أذكرها في ذكر أسمائهم، وقد رأيت في كتاب المراسيل المشار إليه أن الحافظ الذهبي نظم غالبهم في قصيد، ويقول قصيد قصيدة. التدليس مراتب ثلاثة، ذكر تدليس السناد، وذكر تدليس الشيوخ بعده، وذكر تدليس التسوية، ثم ذكر كلام العراقي في النكت على ابن الصلاح فيما يتعلق بالتدليس، ثم أشار إلى بعض الرموز التي يستعملها المؤلف أهل الحديث، يعني روى البخاري أو مسلم أو الأربعة أو الستة، ثم ذكرها إبراهيم بن محمد وعبد يزيد النخعي وإسماعيل بن خالد الأحمسي وشير بن هادي الغنوي بقيل بن الوليد وكيل بن سليمان الكوفي تليد بن سليمان وهكذا إلى آخرها. نعم. وبعده الحافظ بن حجر طبقات المدلسين كما ذكرت، ثم السيوطي الجوهرة وهو كتاب قال شيخنا أنه مخطوط ولم يظهر بعده، وبعده الشيخ حماد الأنصاري، وبعده أيضا الشيخ عاصم القليوتي زاد على كتاب الطبقات، وهناك أيضا كتاب آخر لمسفر الدليلي في التدليس وجمع أسمائهم، وهناك منظومة لشيخ المفلح بن سليمان الرشيدي عافاه الله، المنظومة هذه جمعها في المدلسين الثقات، وكانت تصل إلى 83 بيتا ثم زاد عليها شيئا. قد قرأتها على الشيخ وأجازنا فيها وفي شرحها، لكن الإشكال أنها ضاعت، حفظتها عليه قرأتها عليه حفظا أجازنيها واستأذنته في شرحها فقال أذنت في أجزت لك يعني روايتها وفي شرحها، وكنت جمعت عليه شرح قرأت عليه بعضه لكن لا أدري أين هو لك، فإن شاء الله نحصل عليه وأتيكم بالنظم إن شاء الله. هذا من ألف، وفي هذا اللي قلت عليه طلعت أحمد طلعت ذكر أسماء هذا كتاب آخر أيضا، هذا كتاب آخر فيه واضح. طيب الوجه الثاني كثرة الإرسال، الوقت ضيق يعني شوية مشغول أيضا. بالنسبة لكتب الاختلاط في كتاب الارتباط بما رمي بالاختلاط، طبعا هذه قديمة أكل عليه الدهر وشرب، صورناها قديما سنة 90 تقريبا، كنت صورتها أحد الإخوة هداه الله إن شاء الله، الله يهديه من يديه ويرزقه السميع إلى الصواب، فكان يأتي بعض الكتب من سوريا نقتني منه ونصور ما كانت هذه صورناها بها. هذا الارتباط بما رمي بالاختلاط أيضا للمشهور بسبط من العجم، وهذه كواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيان أيضا في تحقيق عبد رب النبي في اسمه هذا الذي حقق الكتاب، وفي هذا مختصر وهو تحقيق الدكتور هذا اسمه عبد القيوم، وهذا تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ويقول لما يعني أنهى الكتاب ذكر له أن عبد القيوم باكستاني حقق الكتاب، فأتى بكتاب عبد الحمد القيوم الباكستاني واستفاد منه وأضاف هنا ما زاده من المختلطين. نعم، ولو تحقيق مختصر يعني كتاب ماذا مقبول لفظ في المختلفين ما طبعا عنده أيضا طيب ما شاء الله جيد تمام أكتفي بهذا الله أعلم. والكلام اللي قرأته لكم وجدته جد ثاني كم صفحة هذا اللي عندي أنا كلام وجدته صفحة معلش أنا أشوف كيف ما وجدته أيوة كلام ليش أحكام مدور واضح عنوان واضح لم يظهر مش قال والتدليس على ضربين قد أفردنا في ذكر كل واحد منهما بشرحه وبيانه كتابا إلا أن نورد في هذا الكتاب شيئا منه إذ كان مقتضيا له من هنا الكلام ها؟ قال فالضرب الأول الضرب بمعنى النوع تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي لمن دلس عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه ويعدل على البيان ذلك يعني البيان ذلك ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإبهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه إلا أن التدليس الذي ذكرنا متضمن للإرسال لا محالة من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط وهو الموهم لأمره فوجب كون هذا التدليس متضمن للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا المعنى لم يذم العلماء بل أصل الحديث ذم من دلسه والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه فأحدها ما ذكرناه من إهامه السماع ممن يسمع منه وذلك مقابل ويجب للإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه وثانيا عدوله عن كشف الاحتمال وذلك بخلاف موجب الورع والأمانة والثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل فلذلك عدل عن ذكره وفي أيضا أنه إنما لا يذكر من بينه وبينه من دلس عنه طلب لتوهيم علو الإسناد والأنفة والرواية عما حدثه وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية بالإخبار بأخذ العلم عمن أخذه والمرسل المبين بريء من جميع ذلك فهذا الضرب الأول ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين ثم ذكر بعض أخبار المدلسين طيب والضرب الثاني منه وأما الضرب الثاني من التدليس فهو يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا يغير فيه اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف هذا التدليس فيه إذا فالكلام في صفحة كام 371 371 لا فيه بين هذا وذي لا بد أن يقال بينهم ها لا هنا الثاني ولا الأول الثاني واحد يشبهون ثلاث بيت خمسة. ثالث إلى ثالث قال. What about